اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوك الشوك بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يابك تضحك وتطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا ادي الحلوة مرايا، اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتحها تلاقي الشوق الشوق بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا ادي الحلوة مرايا على نفس حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلمي يا ابو الليل يا متزوق ليلك سهرناه ونورناه بالمبدأ، يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا حلم يا ابو الليل يا متزوق ليلك سهرنا ونورناه بالمبدأ، فيه ناس تقول في الصباح حلمنا والله خير، واحنا الصباح يجي يلاقي الحلم متحقق، حول حول حول حول حول. حول يا ريس حول حول يا ريس حول حول ما تقولش منديل أخلاق ورا الرمل، حول حول أنا داول ومعامل وحياة كاملة، حول حول وترش منديلك لخطر عالرمة، حول حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، حول حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة، حول حول وترش منديلك لخطر عالرمة، حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، حول وترش منديلك لخطر عالرمة، حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول، حول وترش منديلك لخطر عالرمل، حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، حول وترش منديلك لخطر عالرمل، حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة، حول حول وترش منديلك لخطر عالرمل، حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، حول وترش منديلك لخطر عالرمل، حول عدداول ومعامل وحياة كاملة، يا محول مجرى النيل حول على فوق

وسلامة وعمال ومعانا جمال. بنغني غنوة فرايحية، بنغني غنوة فرايحية، نقعد نرتاح لا هنكمل هنكمل هنكمل.